بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الفصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. هنا وقفنا صفحة 88. وكل ما قد جاء في الدليل. نعم. المؤلف رحمه الله هو متبع لمنهج السلف، والقاعدة نكررها دائما حتى يستفيد منها الطلاب ويحفظونها ويعملون بما فيها. هذا الباب الذي هو التوحيد هو الأصل في حياة المسلم، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما دخل في العبادة ينبغي أن يكون خالصا لله، وكذلك يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله تابع لمنهج السلف في هذا الباب، وقد يحدث منه مثل غيره، لأن البشر ليسوا بمعصومين، قد يحدث منه خطأ، والخطأ ينبه عليه، وقد نبه المؤلف رحمه الله على حاجات ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوها. وأنا أحث الطلاب على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، ويستفيدون منه كثيرا إن شاء الله. ففي صفحة 88 يقول: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده، وكل ما من نهجه. يقول: كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نثبتها لله تبارك وتعالى، لأن الله هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بذلك. نسمع الآن القارئ في صفحة 88. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. هكذا؟ طيب اقرأ. الحمد لله. لو جئت بسطرين وزيادة ما يضر. أيوة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. قال الشارح حفظه الله: فلا يحيط، هذا تفسير لقوله قد تعالى أن يحد فلا يمكن أن يحاط، فلا يمكن أن يحاط به. لا يحيط علمنا بذات الله جل وعلا، كذلك لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى، فالصفات تابعة للذات، فكما أنه لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يحدها لعظمته سبحانه وتعالى. كذلك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك جل وعلا عن صفاته، يعني أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، لا يأتي وقت يكون الله فيه جل وعلا دون صفات، بل صفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، فعل في الماضي، فعل في الماضي ويفعل في المستقبل جل وعلا. فصفات الأفعال قديمة النوع، حادثة الآحاد، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد وغيرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أزلا ولا أبدا. أما الأفعال فإنه يفعل إذا شاء سبحانه وتعالى لا ينفك عن صفاته. هذا فيه إجمال. إن كان يريد صفات الذات فنعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى، لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما. أما الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقال ثم استوى على العرش، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. لحظة، هذا الباب فيه تقسيم الصفات إلى قسمين إلى نوعين. يعني صفات ذاتية، هذه قائمة بذات الله تبارك وتعالى، كصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة، هذه لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فهو سميع بصير قادر دائما. ثم هناك القسم الثاني من الصفات، صفات الأفعال التي يفعلها الله تبارك وتعالى، فالله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهذه من الأفعال. وكذلك جاء في الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري إن الله تبارك وتعالى إذا جاء الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه الأفعال يفعلها متى شاء، ولا دخل للعقل في كيفيتها، مثل ما تقدم عن الإمام مالك رحمه الله في قصة الاستواء، حينما سأله ذاك السائل في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ هذه التي أنتم فيها الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك يعني لما سمع هذا السؤال من هذا الشخص، هذا سؤال غريب، فأصابته الرحضاء، يعني اندهش من هذا السؤال. لما استجمع قواه قال له الاستواء معلوم، معناه معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، وأنت سألتني عن الكيف ما سألتني عن الاستواء. الاستواء معلوم والعرب يعرفون ذلك ولم ينكره أحد، والله عز وجل قد وصف نفسه بالاستواء في 7 آيات من كتابه تبارك وتعالى، في 7 سور كلها يقول فيها استوى على العرش، استوى على العرش، استوى على العرش، إلى آخره. فنحن نؤمن بذلك. الكيفية لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر كما سبق الحديث عن ذلك في قضية السمع، لأن الله عز وجل موصوف بالسمع، سميع بصير. هذه الصفة، صفة السمع، هي التي صارت في حلوق هؤلاء الذين يؤولون الصفات ويقولون أن القرآن يعني مخلوق. الله عز وجل قدر في كونه على أن العادة التي جرت بين الناس أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه، إذا قال عن زوجته هي كأمه أو كخالته أو كبنته أو كأخته، هذه تحرم عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج يعني لا أمه ولا أخته ولا بنته. فصار هذه الحالة في حالة العرب، إذا قال الرجل لزوجته مثل هذه الكلمة خلاص هذا، أو قال لزوجته خوله مثل ذلك الكلام، فعرفت أنها حرمت عليه. ماذا تصنع؟ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بما يأمره به الله عز وجل، فجاءت إليه تشتكي وتقول أن زوجها ظهر منها ولها منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني ليس عندي مال حتى أنفق عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول في هذه السورة، في هذه الآية التي ستسمعونها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني وهي في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أنزل الله عز وجل الفرج لتلك المرأة فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه الآية حلت هذا الإشكال عن هذه المرأة، وصار الحكم مستمر إلى قيام الساعة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كلام الله عز وجل هو من صفاته، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام قديم. هذا الكلام سمعه الله في هذا الوقت، في هذه اللحظة حينما كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها، الله عز وجل سمعها وأنزل الفرج عليها في تلك اللحظة. إذن هذا كلام الله عز وجل، يتكلم متى شاء وكيف شاء. إذن الصفات صفات ذاتية قائمة بذاته، كالسمع والبصر والقدرة، هذه دائما لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، والرحمة إلى آخره. وصفات أفعال يفعلها متى شاء، منها القرآن. القرآن كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل الكتب السابقة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، كلها أنزلت والله يقول: ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال لرسوله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن كلام الله عز وجل كان ينزل على أولئك الناس قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ما تكفل بحفظ تلك الكتب. لماذا؟ العلة بينها العلماء: لأن تلك الأديان لأصحابها خاصة، قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح إلى آخره، الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله والذين لم يرد ذكرهم في كتاب الله. تلك الكتب التي أنزلت عليهم هي لتلك الأمة فقط وليست للعالم جميعا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته خاتمة الرسالات، وليس بعده نبي. والله عز وجل أنزل عليه هذا القرآن وتكفل بحفظه، أما تلك الكتب فحوروا فيها وبدلوا وقدموا وأخروا، عملوا فيها ما يشاءون. وأما القرآن فحل الله عز وجل تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله عز وجل وهو باقي إلى قيام الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول البشرية كلها، ما فيه دين صحيح على وجه الأرض الآن إلا الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، كل الأديان السابقة الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف. إذن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الإسلام بماذا حفظ؟ حفظ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حينما ترجمت تلك الكتب عملوا تلك الأعمال، ولكن أهل السنة جزاهم الله خير وقفوا هذا الموقف. وقد سمعتم أكثر من مرة عن الإمام أحمد رحمه الله حينما ضربوه الضرب المبرح وسجنوه وقالوا له أن يقول القرآن مخلوق، قال: جيبوا لي آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجزوا، ولما عجزوا الله عز وجل نصره ونصر به الحق. إذن هذه الصفات كما سمعنا صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وصفات فعلية يفعلها متى شاء. ما على المسلمين إلا أن يؤمنوا بما في القرآن ويؤمنوا بما في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل، هذه هي القاعدة، ما جاء في الدليل أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأسماء والصفات والأفعال، ولهذا يقولون هي توقيفية. يعني توقيفية يعني الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى ذلك أنها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يجتهد في هذا الباب ويأتي بأسماء لله أو أفعال لله لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول العلماء أن الصفات توقيفية، يعني موقوفة على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولذلك أنكرنا على الناظم قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض، لأن هذه الألفاظ ما وردت بالدليل وهي خارجة عن القاعدة، فنحن نفيناها واستنكرناها، فالواجب اتباع الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نتبع الدليل في هذا. نعم. قال الناظم: فثابت من غير ما تمثيلي. قال الشارح حفظه الله: ثابت لله عز وجل كل ما جاء به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فإنه ثابت نثبته لله عز وجل، ننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين والوزير، ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير ما تمثيل، من غير أن نمثل الله جل وعلا، نثبت الأسماء والصفات ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شو هذه الآية؟ هذه الآية أخذها العلماء من المناهج التي ينبغي التمسك بها. الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. إذن أنت تثبت لله السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء. أما المشبهة فقد وقعوا فيما وقعوا فيه من الأخطاء، ولا ينبغي للمسلمين أن يتبعوهم، وإنما يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي حفظه هما أهل السنة والجماعة، أولهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أتباع التابعين، إلى أن وصل إلى الأمة الإسلامية عن طريق العلماء. فينبغي للمسلمين أن يتبعوا ما جاء عن أهل السنة والجماعة ولا يخرجوا عن ذلك. تفضل. قال الشارح حفظه الله: فلا نمثل ولا نقل في الإثبات، ونقول هي مثل كذا ومثل كذا، بل نقول نثبتها، ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين. وهذا معنى قولهم: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأننا بين فرقتين ضالتين: فرقة غلت في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، والتنزيه حق لكن من غير غلو. لحظة، هذه الطائفة تدعي أنها نزهت الله عز وجل عن مشابهة الخلق. ماذا صنعت؟ نفت جميع الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله عن الله. إذن الله عز وجل لا يوصف بشيء. هذه طائفة. الطائفة الثانية. والطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه. نعم. وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل أو تشبيه، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة: تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يعني هذا لابد أن نحفظها الآية ونفهم معناها. ليس كمثله شيء من جميع المخلوقات، ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء. ثم أثبت لنفسه صفة السمع والبصر وهو السميع البصير. حينما نثبت السمع نثبتها على هذا الأساس، ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين، لأن هؤلاء الذين شبهوا والذين نفوا لم يعرفوا إلا ما يشاهدونه في المخلوقين، فقالوا نحن لو أثبتنا هذه الصفات لله فكشبهنا الله بخلقه، لأن الإنسان يتكلم باللسان والشفتين ولا يستطيع يعمل شيء إلا بهذه الأشياء. فالله عز وجل حينما أنزل كتابه على عباده ذكر هذه الأشياء حتى يعرفون معناها، إلا لو أنزل القرآن وليس له معنى ولا يفهمون معناه ماذا يصنعون؟ يعني ما تقوم عليهم الحجة، ما تقوم عليهم الحجة إلا حينما ينزل الله عز وجل عليهم شيئا يفهمونه، فهم يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم. وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله يفهمونها ويثبتونها على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم يقولون وهو السميع البصير، هو يسمع كل شيء، وأنت ما تسمع إلا الشيء الذي عندك الآن. نحن الآن نصيح إلا عند ذاك العمود ما يسمعنا، لكن الله عز وجل يسمع كل شيء. هذه المرأة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله، واسمعوا كلام عائشة رضي الله عنها وارجعوا له في صحيح في تفسير ابن كثير في تفسير الآية قال سمع الله قول التي تجادلك، اسمعوا واقرأوا كلامها لتفهمون ماذا يعمل أهل السنة والجماعة. هذه عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين، تعرفون أمهات المؤمنين. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول هذا القول العظيم الذي ينبغي ألا نفتك عنه، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. المجادلة عندها في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الكلام تقول ما يسمعه، وسمعها الله فوق سبع سماوات. هل هناك مشابهة حينما نثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى؟ ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال الشارح حفظه الله الآية فيها نفي وفيها إثبات. نعم. قوله تعالى ليس كمثله شيء نفت المثلية وأثبتت الأسماء والصفات وهو السميع البصير. قال الناظم رحمه الله من رحمة ونحوها كوجهه. قال حفظه الله من رحمة الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة، قال تعالى فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب، هذه الصفة وهي صفة الرحمة، الله وصف نفسه بأنه رحيم ورحمن، يعني اسمه الرحمن ومن صفاته الرحمة. والله عز وجل قد أعطانا هذه السورة التي نصلي بها في جميع صلواتنا في جميع الركعات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم أخبر على أنه هو المالك للدنيا كلها وأولها وآخرها، مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي العبادة كلها لله تبارك وتعالى، والاستعانة كلها بالله تبارك وتعالى. يعني كل شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز لك أن تستعين بالمخلوق. فالذي في القبر ميت، وهذا الميت هو في حاجة إلى الرحمة، كونك تأتي إلى صاحب القبر وتذبح له تنذر له تقول ابني مريض، يعني زوجتي كذا وكذا وأريد منك كذا، هذا لا ينبغي أن يعمله المسلم. إذا عمله المسلم فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخبر في كتابه إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء. فالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر هذه كلها عبادة، لا يجوز لك أن تذبح للأولياء ولا للأنبياء، ولا يجوز لك أن تستغيث بهم. وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين حينما طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء كما تعرفون إذا تأخر المطر نزول المطر إذا تأخر الناس يتعبون مساكين، ولا سيما في تلك الفترة ليس عندهم إلا ما نبت في هذه الأرض واستفادت منه المماشي الموجودة وزرعوا عليه وعند ذلك يعيشون على هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته دخل رجل وهو يخطب في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب صلاة الجمعة في المسجد، فقال ذاك الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، الإبل والبقر والغنم، وجعت العيال، لأن العيال ما لهم إلا ما يأتيهم من هذه المواشي. الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اللحظة رفع يديه إلى السماء ودعا وطلب من الله عز وجل الغوث والرحمة. يقول الراوي في الحديث كما هو في الصحيحين: فطلعت سحابة صغيرة خلف السلع، سلع هذا الجبل الذي على يمينكم، على يمينكم وعلى يساركم، يعني اللي متجه إلى هذه الجهة وعلى يمينه جبل سلع هذا، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، ثم طلعت إلى السماء وانتشرت، ثم نزلت الأمطار في نفس الوقت، وعاد الناس ما زالوا في المسجد، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة. الله عز وجل استجاب دعاءه، ثم أرسل تلك السحابة وأمرها ونزلت الأمطار. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والناس بطبيعة حالهم إما الضجر وإما المطر. لما صارت حالة بهذه، ولا سيما في تلك الأيام المنازل يعني بالخشب مسقوفة وكذا، فجاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، خربت الديار، أدعو الله لنا. خربت الديار يعني كثرة الأمطار نازلة عليه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، لكن نسمع الدعاء ما هو؟ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا يعني حوالي المدينة، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. في نفس الوقت الله عز وجل أمر تلك السحب أن تتفرق، وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال هذه اللي بجوار المدينة، فتأتيهم الأمطار، تأتيهم السيول ويسلمون الضرر. هذا القحط دائما يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أصاب الناس قحط حتى سموا العام كما تقرون في التاريخ عام الرمادة. عام الرمادة إيش معناه؟ يعني الأشجار هلكت حتى صارت مثل الرماد من قلة الأمطار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه السنة. ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمر الناس بصلاة الاستسقاء. ولما خطب الناس قال: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا كلامهم حتى تعرفون معنى التوسل. اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نأتي ونطلب منه ويدعو الله لنا، مثل ما جاء ذاك الرجل ودعا، طلب من الرسول ودعا له. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا، والله عز وجل استجاب دعاه ونزلت الأمطار. طيب، الذين يقول نتوسل برسول الله، هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يعرف أن رسول الله يعني حي في حياته حياة برزخية؟ يعرف ذلك، لكنه يعرف أن السنة ما هي إلا تطلب من الرسول مباشرة حينما يكون على قيد الحياة، فيطلبون منه الدعاء ويدعو له، أما بعد الوفاة فلا. ولهذا قال هذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله فتسقينا، والآن نتوسل بعم رسول الله، لأنه من أهل البيت من قرابته، رجل فاضل صحابي، طلب منه أن يدعو، فقام فدعا الله فجاءت السحب ونزلت الأمطار. إذن هذا معنى التوسل. ما هو التوسل بالصالحين تأتي لصاحب القبر وتذبح له أو تأتي للرسول وتدعوه من دون الله تبارك وتعالى، وإنما تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله: ووصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم. فنحن نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق. قال حفظه الله: المخلوق يرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى ويوصف بالرضا، والمخلوق أيضا يوصف بالرضا، ولكن يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. يعني لا بد أن نفرق. الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات ووصف عباده بهذه الصفات، فلا بد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن نثبت أيضا للمخلوق ما الله عز وجل أذن فيه، ولكن ليس الحقيقة مثل الحقيقة، ليس هذا مثل هذا. يعني رحمتك ورحمة الله تختلف. الله يرحم العباد جميعا، أنت ممكن ترحم ولدك ويمكن بعض الأوقات تغضب عليه وما ترحمه، ورحمة الله عز وجل واسعة شاملة لكل شيء. نعم. قال حفظه الله: الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، لأن صفات الخالق تليق بجلاله وصفات المخلوق تليق أو تزي بضعفه وقلة قدرتهم. نعم. قال حفظه الله: الله جل وعلا له وجه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمخلوق له وجه، والوجه من صفات الذات، لكن مع الفرق بين وجه المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالى، لا يشبه هذا هذا. يعني الله عز وجل له وجه وأثبت لنفسه كما سمعتم في هذه الآيات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني كل العالم، كل الناس كلهم سيموتون ويهلكون إلا الله عز وجل فسيبقى، وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الوجه ثابت لله تبارك وتعالى، لكن ليس كوجه المخلوق. نعم. قال حفظه الله: الله جل وعلا له يد. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم وله يدان. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. والمخلوق له يدان، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات، وننزهه جل وعلا عن مشابهة صفات المخلوقين. تذكرون الآية في سورة صاد أن الله عز وجل يعني خلق آدم بيده، وقال لملائكته: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكان إبليس معهم من الجن، فحينما أمرهم بالسجود تكريما لا عبادة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ماذا قال؟ قال: لا يمكن أن أسجد له، أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. وتذكرون يعني إبليس أبو الجن، والآية الخاصة التي تبين لكم ذلك قروها في سورة الكهف: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله أمره ولكن لم يمتثل أمر الله عز وجل وتكبر. فصفة الكبر هذه من صفات إبليس، ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى. الله عز وجل سخط عليه ولعنه ومقته، قال: لماذا لم تسجد لما أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يمكن أني أسجد له وأنا أفضل منه. والقضية ليست قضية السجود، قضية الأمر. الله أمر فعليك أن تطيع أمره، الله خلقك وعليك أن تطيع ما أمرك الله عز وجل به. فإبليس قال هذا القول ولكن الله حكم عليه بهذا الحكم. هذه اليد الموجودة في منصوص عليها بالكتاب في القرآن يد الله فوق أيديهم في سورة الفتح، وله يدان قال تعالى بل يداه مبسوطتان، والمخلوق له يدان ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هنا الشارح يبين كما قال المؤلف إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات وننزه جل وعلا عن مشابهة صفات المخلوقين، أي ما عليك إلا أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. تفضل إكراس تأتينا الأمثلة. قال الناظم رحمه الله وكل ما من نهجه، قال الشارح حفظه الله أي كل ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات صفات الذات وصفات الأفعال فإننا نثبتها لله عز وجل ولا نتوقف فيها كما توقف فيها أو نفاها أهل الضلال وأهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيهما، نؤمن بذلك ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة. نعم. قال الناظم رحمه الله وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. قال الشارح حفظه الله وعينه جاء إثبات العين لله بالإفراد كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وجاء بلفظ الجمع قال تعالى تجري بأعيننا يعني بمرأى منا وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها فهي تجري بمرأى من الله سبحانه. جاء الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور من ليس له عين واحدة، والله جل والأعور من ليس له إلا عين واحدة، والله جل وعلا له عينان يبصر بهما ويرى بهما ولا يحجبهما شيء من خلقه. إن قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. تعرفون القصة هذه نذكرها لكم وهي في صحيح البخاري، انظروا التخريج تخريج الحديث في البخاري وفي مسلم. من المحن التي تمر على الناس ويختبرون بها هذه المحنة، لأن الدجال هذا يخرج ويدعي أنه الرب أنه المتصرف، ماذا يصنع؟ يعني يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ثم يقتل الإنسان ويأمره أن يقوم ويقوم، هذه كلها من صفات القدرة، ويدعي أنه الرب، يقول أنا ربكم أنا ربكم الأعلى. الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الفتنة لأنها أكبر فتنة تأتي للناس، وهو يطوف الدنيا كلها إلا مكة والمدينة ما يدخلها أبدا، في ملائكة يطردونه من هناك. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين للناس الذين حتى تلك اللحظة ما جاءوا وحتى الآن ما جاءوا إلى الآن، والدجال ما جاء حتى الآن، لكن يريد أن يبين للناس أن الله ليس بأعور. كيف يدعي أنه رب ومعون لعين واحدة؟ هذا لا يمكن أن يكون. الله عز وجل له عينان أثبت لنفسه ذلك، فعلينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن نعرف أن هذه المحنة وهذه الفتنة هي من الفتن التي تمر على البشرية، وعليهم أن يؤمنوا بها، أي يؤمنوا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللطلاب العلم أن يرجعوا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم فيجدون هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، لأنه يطوف الدنيا كلها ولا يبقى مكان ما يدخله إلا المدينة، ويدخل من هذا المكان الذي يسمى، أيش يسمونه؟ الجرف، الجرف. فيه واحد من الطلاب كتب رسالة في الجامعة الإسلامية وعنوانها جمع أحاديث الدجال، فجمع الأحاديث كلها وهي رسالة موجودة ومطبوعة، ثم هو ساكن من الأساس في الجرف. الرجل هذا ساكن في الجرف، فكان الطلاب يمزحون عليه يقولون كل الطلاب عملوا رسائل لكن ما يعني بينوها وعملوا بها إلا الشيخ أحمد رحمه الله، وقد توفي، أنه عمل هذه الرسالة في قضية جمع حديث الدجال وراح سكن في الجرف المحل اللي يدخل منه ومن هناك يطرده خلاص. فالشاهد من هذا على أن الدجال هو سيأتي، ولكن حينما يأتي ويعمل تلك الحاجات الذي يدعيها بأنه الرب، ومنها أنه يشق الواحد نصفين ثم يقول له قم فيقوم، وهذا امتحان. عمل في شاب من الشباب اللي في هذه المدينة لما خرج وقال لهم أنت الدجال، قال أنا عمل لك كذا وعمل كذا، فشقه نصفين ثم قال له قم فقام، قال والله لم أزد فيك إلا بصيرة، الآن عرفت أنك الدجال. يريد أن يذبحه مرة أخرى ما يستطيع، يريد أن يعمل فيه شيء آخر لم يستطع أن يذبحه بل يبقى. ثم يذهب الدجال ويذهب إلى بيت المقدس، وعيسى بن مريم ينزل في تلك الفترة، والذي هو المهدي الذي ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولاد الحسن ومن أهل المدينة هذه. حينما تصير الدنيا فوضى ما فيه لا حاكم ولا محكوم، يأتون إلى الناس اللي موجودين هنا في المدينة يطلبون منهم، ويأتون إلى هذا الولد من أولاد الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، فيطلبون منه أن يبايعونه، فيشرد منهم، يهرب، يشرد إلى مكة، فيطردونه ويلحقونه هناك ويبايعونه بين الركن والمقام. ثم الله عز وجل يكون له ذلك الجيش ويأتي بجيشه. أهل المدينة الموجودين الآن يعرفون القصة التي صارت في أيام الشخص الذي سمى جهيمان، ولبسوا عليه بعض الناس وقال له أنت يعني الرجل الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك المهدي المنتظر. ماذا صنع؟ ذهب من هنا إلى مكة ولابس عليه المقصب والنار لابسها يعني البندقية والحاجات كلها، ويمسكوه الجماعة بين الركن والمقام يبايعه جماعته، يعني كل من الدجل إلا ما يخفى على الناس. وحدث ما حدث في مكة المكرمة، وقتلوا بعض الناس، أنا أعرف ناس قتلوا مساكين في تلك المحنة، لأنه لما جاءوا ادعوا أنهم يعني أتباع المهدي المنتظر، قالوا أنتم كذبتم، المهدي لسه ما جاء. فحدث ما حدث. فالشاهد من ذلك على أن الله عز وجل ذكر في هذا الحديث أن هذا الدجال أعور العين اليمنى، فإذا جاء وادعى على أنه الرب، والله عز وجل يعطي تلك المحنة على يديه، تلك الفتن على يديه، يعني يصدقه من يصدقه. وينبغي للمسلمين أن يؤمنوا بأنه كذاب ودجال، وليس هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الناظم رحمه الله: وعينه وصفة النزول. قال الشارح حفظه الله: وصفة النزول، النزول من صفات الأفعال، والعين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب، وقد وعد أنه سيستجيب له، وهو لا يخلف وعده، فلا ينبغي للإنسان أن يصير كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة كل ليلة. أقرأ كمل. والشاهد منه نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا صفة فعل مثل الاستواء على العرش نثبته لكن لا نعلم كيفيته كيف ينزل الله أعلم، لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق حاشا وكلا، نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفيته إلا الله، لكن نثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره. يعني الذين يردون هذا الحديث يقولون ما ينزل الله عز وجل وإنما ينزل أمره. الآن اسمعوا يحلل لكم ما جاء في هذا الحديث وما ادعاه هؤلاء أهل الضلال. أقرأ. هل أمره؟ قال حفظه الله: هل أمره يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل الأمر يعطي؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل الأمر يدعي؟ هل الأمر يدعى؟ هل هو يستجيب؟ هل من مستغفر؟ هل الأمر يستغفر؟ يا سبحان الله أين العقول؟ هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا، وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذا، وهو الذي وعد بهذا، فهذا حق على حقيقته لا نرتاب فيه ولا نشك فيه. نعم. وقوله وخلقه. قال الشارح حفظه الله: أي وكذلك يخلق سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن يعني هذا الحديث الذي سمعتم يعني فيه أن الله عز وجل يسأل حينما ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من مريض فأشفيه، إلى آخره. هؤلاء أهل الضلال يقولون: نحن لو أثبتنا لله عز وجل هذا النزول فقد شبهناه بخلقه. وأهل السنة والجماعة يقولون: نحن لا نشبه الله بخلقه، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله. ثم يعلل يقول: هل الأمر تقولون ينزل أمره؟ هل الأمر الذي ينزله الله عز وجل وهو ينزل أمره دائما في الليل والنهار، هل أمره يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا لا يمكن. العقل الموجود عند الإنسان يبين أن هذا ما يمكن أن يكون، أن الأمر الذي يأتي من الله يقول، أو الملك لو نزل الملك كما يقولون أن يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هذا كله لا يكون إلا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله: فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يخلق، والخلق صفة فعل. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. من أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق وهي صفة فعل. لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر. لا حد لأفعاله سبحانه، لا بداية ولا نهاية لها. نعم، هكذا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، لأنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر. قال الناظم رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال الشارح حفظه الله: فاحذر من النزول، أي احذر من النزول عن الحق، احذر أن تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم. هذا نزول وانحطاط، وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع، احذر أن تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل. قال حفظه الله: إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا إجمال لا يجوز، بل فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية. يعني صفات الذات لله تبارك وتعالى قديمة لا بداية لها ولا نهاية، الله عز وجل حي لا يموت. نعم. وأما صفات الأفعال، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد، قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية. قديمة النوع يعني الجنس. وأما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء، الآحاد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم. نعم. الله جل وعلا كلم الأبوين، قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. من هم الأبوان؟ آدم وحواء. طيب اقرأ الكلام. هذا كلام حادث في وقته. نعم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام، سمع موسى كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة لم ينلها غيره، وهي أن الله كلمه بدون واسطة، ولذلك سمي بكليم الله، وهذا تكليم حادث في وقته. هو الآن يريد أن يثبت الكلام، هم يقولون الكلام قديم، وهو يريد أن يبين أن الكلام نوعه قديم ولكن أفراده حادثة. موسى عليه السلام وهو من الأنبياء أولي العزم، يعني طلب من ربه أن يريه نفسه، قال: رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل في حكمه بأنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كلمه ولكن لم يره. موسى حينما طلب من ربه هذا الطلب، الله عز وجل أراد أن يبين له أنه لا يستطيع ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى ربه للجبل فصار الجبل دكا، يعني لما تجلى له تلك التجلية القصيرة القليلة صار الجبل وهو قوي بهذه الكيفية صار دكا. موسى عليه السلام خر صريعا، يعني خر كأنه ميت خلاص. فلما أفاق قال: ربي تبت إليك، أنا أستغفرك وأتوب إليك. الله كلمه، وهذا الشاهد الذي يريده المؤلف، كلمه قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني خصلتان تحصلت عليها ما حصلها غيرك، أكلمك وتسمعني وكذلك الرسالة، أرسلتك رسولا وكلمتك بكلامي. ولهذا سمي موسى الكليم، يعني الكليم لأن الله عز وجل كلمه. ثم قال له عز وجل يعني في نفس الآية التي بعدها: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني خذ ما آتيتك من هذه الصفات التي اختصيتك بها وكن من الشاكرين لله تبارك وتعالى. فموسى عليه السلام تاب إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أخبر بأنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، احتجب عن عباده جميعا حتى جبريل، جبريل كان يسمعه ولا يراه، وينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء لأنه هو أمين الوحي. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهذه من أكبر الميزات ومن أكبر المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في مكة وكان أهل مكة كلهم أعداؤه حتى أقاربه تعرفون تبت يد أبي لهب وتب، من هو أبو لهب تعرفونه؟ هؤلاء كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاداة الكاملة ويريدون أن يقتلونه، ولكن الله عز وجل نجاه منهم. والله عز وجل قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وتعرف الناس الآن الحكام حينما يأتي واحد عنده جريمة إما يقتلونه وإما يسجنونه وإما يطردوه، هم قالوا هذه الثلاث. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اجتمعوا في مكة وجمعوا رؤساءهم وقالوا أن محمد يعني خرب علينا، ما يقول له رسول الله، يعني خرب أولادنا وصارت المحن موجودة والخلاف موجود في البيوت، لأن الإنسان يسلم ويبقى أما أبوه أو أخوه أو أمه على الكفر. اجتمعوا فعملوا اجتماع في دار الندوة، وأرادوا أن يكون هذا الاجتماع خاص لا يدخله أحد إلا الرؤساء الموجودين في مكة من القبائل. فاجتمعوا، حينما اجتمعوا جاء إبليس اللي سمعتم قبل قليل ماذا صنع. جاء إبليس بهيئته وشكله، ولما شاهدوا قالوا: أنت من؟ لأنه المطلوب بالجماعة الموجودين اللي هم معروفين، وأنت من فين؟ قال الخبيث: سمعت أن فيه أمر يهمكم، فلعلي أحضر معكم ولا تعدموني رأيا، لعلي أقدم لكم رأي تستفيدون منه. قالوا: تفضل. خلاص فاجتمعوا، قال جماعة من هؤلاء المجتمعين: نسجنه. قالوا: هذا السجن لا ينفع، لأن أصحابه المؤمنون به سيخرجوه منكم غصبا. قالوا: نطرده. الله عز وجل يقول في كتابه سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك معناه يسجنوك أو يخرجوك. يخرجوك فين؟ يعني يخرجوه يطردوه من مكة. قال بعضهم: هذا الرجل عنده لسان وعنده كلام، إذا خرج سيجتمع عليه أناس كثير وسيأتون يخرجوكم من دياركم. قالوا: إذن هذا ما يصلح. ماذا قال أبو جهل؟ قال: أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا: ما هو ذا الرأي اللي عندك؟ قال: نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الفخوذ الموجودة في مكة شابا فتى قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون على بابه ويضربونه ضربة رجل واحد كلهم سواء. بنو هاشم ما يقدرون يقاتلوا الناس كلهم. خلاص إبليس قال: هذا هو الرأي، هذا رأي أبو جهل، قال هذا هو الرأي. كان أبو بكر رضي الله عنه أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الله الإذن في الهجرة أن يهاجر، والرسول لا يخرج من مكة إلا بإذن ربه، لأن هاجر ناس من المسلمين إلى الحبشة كما تعرفون في السيرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخرج بنفسه إلا بإذن من الله. فجاءه جبريل وأمره بالهجرة لهذه المدينة التي أنتم فيها. جاء في النهار إلى بيت أبي بكر، وما كان عادته يأتي في هذا الوقت، فلما شاهده أبو بكر عرف أن فيه يعني فيه أمر عظيم. خرج إليه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج من في البيت. قال: ليس في البيت أحد تخشاه، ماذا عندك؟ فقال: أذن لي، أذن الله لي في الهجرة. قال: الصحبة. قال: نعم، عندي راحلتان، واحدة لي وأخرى لك، يعني مثل السيارات الآن الموجودة، ما في إلا الإبل في ذاك التاريخ، ما في سيارات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالثمن، ما يأخذها مجان منه، بالثمن. فقال: نعم. فاتفقوا على هذا الأساس، واتفقوا أنهم في الليل يخرجون، وأخذوا لهم خريت، خريت يعني شخص يعرف الطريق. وفي ذاك الوقت يعني الناس إذا التزم لك الواحد وهو كافر ينفذ الكلام الذي يلتزم فيه، معنى الخداع عنده عيب، عيب ما يجوز. فاتفقوا مع هذا الخريت وأعطاه الراحلتين، واتفقوا أنهم يقابلونه في المكان الفلاني. نكمل بعد الأذان القصة هذه، تنتظرون يعني؟ نذكر القصة باختصار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ولما جاء إلى أبي بكر وأخبره بذلك اتفقوا إياه على أن يخرجوا وأخذوا الخريت الذي هو الدليل واتفقوا معه يسلموه الراحلتين ويتقابلون في المكان الفلاني، أخذها وراحوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب الذي هو ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن علي بن أبي طالب هو من أفضل الصحابة في ترتيبه الذي جاء في السنة النبوية، أبو بكر عمر عثمان علي، وأمره أن ينام على فراشه وهو معرض لتلك السيوف، نام على سريره وأبو بكر خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى وصلوا إلى الغار. اقرأوا سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله عز وجل نجاهم. اللي بعيد ما عندهم معلومات، ففي ناس جالسين في مكان بعيد هناك وشافوا هذول الشباب جالسين فجاءوا لهم: ما إيش تبغون؟ جالسين على الباب، باب الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظرون متى يخرج حتى يضربوا ضربة رجل واحد. فجاءوا: ما عندكم؟ قالوا: ننتظر محمد، ما يقول له رسول الله، ويريدون يقتلونه. قال: محمد قد خرج من عندكم وراح. الله عز وجل أعماهم ولم يشاهدون خروجه. فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى أن وصلوا الغار في مكة، معروف الآن الذي يروح مكة سيعرف المكان هذا. الشياطين هؤلاء يعني يعرفون كيف يقصون الآثار، مع أن راعي الغنم اللي هو يرعى المواشي لأبي بكر رضي الله عنه مشى الغنم على نفس الآثار. فمشوا حتى وصلوا على شفير الغار. أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أبو بكر رضي الله عنه كان يتقدم قبل الرسول ويكون على يمينه وعلى يساره وخلفه، فالرسول سأله قال: ما هو هذه الحركة يعني؟ قال: أذكر أن العدو أمامك فأتقدم، وأذكر أنه على يمينك فكذلك، وأذكر أنه خلفك فكذلك، يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعداء، هكذا يحرص عليه هذا الحرص. حينما دخلوا الغار تقدم أبو بكر وسدد الفتحات الموجودة في الغار، يخشى أن فيها يعني ثعابين أو حاجة تصيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جلسوا، جاءوا هؤلاء حتى وقفوا على الغار. أبو بكر الرسول يقول أو أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل حماهم، أي حما رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. ثم بعد ذلك، بعدما انتهت الفترة المحددة، خرج الرجل واستقبلوه هناك في الرواحل وجاءوا. هذا ترجع له في السيرة، تجدون ماذا حدث للرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من حينما خرجوا من مكة إلى أن وصلوا هذه الديار وهذا المكان الذي أنتم فيه، وهذا هو مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك يسمى إمام دار الهجرة، فلعلكم المالكية أنكم تأخذون بكلام الإمام مالك ولا تخرجون عن مذهبه وتأخذون الأقوال التي قيلت عن الإمام مالك، وإنما ترجعون لكتبه التي ألفها وتعرفون كلامه الذي تكلم به في هذا الباب. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في المستقبل إذا كان في العمر بقية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.